بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. القرآن والقارئ الشيخ راغب مصطفى غروش القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس الله أكبر. الله الله الله.

الله على كل شيء قدير. لا تحسبن ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يرون في خلق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا يا رب. رب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وتوفنا لا تخلف الميعاد يا رب فاستجاب لهم ربهم إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا Thank you. فكفر عنا سيئاتنا ربنا قارئ ابن قارئ والله ما يصير. عمد عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب

الله يحفظكم. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم سريع الحساب. وإن من أهل أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.

تجلت آيات الهدى وبدأت السعادة حبا موردا. سمعت أمة التوحيد فاهتزت قلوبها. كل شيء له حد، أما جمال القرآن ليس له حد. كنا مع القرآن والشيخ راغب مصطفى غروش القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون.